بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات والخامسة أن لعنة الله. الشيطان فإنه يأمر إن الذين يرمون والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع Thank you. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم يؤلف بينه ثم يجعله مكاما وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد يعبدونني لا يشركون ولبئس المصير. يا ولا شأنهم فأذن لمن شاء.